بسم الله الرحمن الرحيم. علامة النصب الكسرة. قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض. السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. كثير من المعلمين اللغة العربية أو الشراح يقولون منصوب بالكسرة، خطأ، لا نقول ب، لأن سبب النصب هنا هو المفعولية وليس الكسرة. الكسرة هي علامة، هذا مهم جدا، وهذا الخطأ معروف كثير، سبحان الله، يعني هذا الخطأ في المدارس، يدرس في المدارس. نقول السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، إذن بماذا ينصب جمع مؤنث سالم؟ ينصب بماذا؟ بالكسرة. هذه قاعدة، خلاف ماذا؟ خلاف الاسم المفرد وجمع التكسير. ينصبون بماذا؟ بالفتحة التي هي أصلية.